وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الحب وظلم الحب وظلم الحب الكل مليانة قهر وأعرف حكايات مليانة قهر ودموع وأغاني والعشق دابو وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وعرف حكايات مليانة أهات أعرف حكايات مليانة أهات ودموع وسنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عاشقين فاق من عمر سنين وسنين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين صحيح مساكين صحيح مساكين أما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب لا ولا ذكر لا سنين شفت كتير كتير وقليل عشين فمن عمري سنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عشين

مشتاق يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام وانا خدني لقيتني اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب كل نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا زهور على طول وشموع على طول زهور على طول وشموع على طول زهور على طول وشموع على طول يا اللي مليت من حب حياتي اهدي حياتي اليك يا اللي مليت من حب حياتي اهدي حياتي صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا زهور على طول وشموع على طول زهور على طول وشموع على طول زهور على طول وشموع دمعت عين جرحت قلبي ولا هو